إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا ختام مجالس هذا الموسم الكريم المبارك في هذا الشهر العظيم الكريم، الذي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد صمنا فيه فصمنا عن الحرام، وقمنا فيه ونعاهد الله على أن نقوم له في كل وقت وفي كل حين بالطاعة والإنابة والاستقامة. هذا اختصار لكتاب حقيقة الصيام، وهو مجلس الأربعاء، وقد تعودنا أن نقرأ من هذا الكتاب، لكن ثمة استطرادات في الكتاب، وهذا آخر مجالس هذا الموسم، ولذلك أختصره لكم وأجتزئ وأنتخب وأنتقي منه كلمات متعلقة بالصيام. وأما القواعد الحديثية والأصولية والعلمية فأجنبكموها، لأن القصد هو الكلمات المتعلقة بالصيام. يختم رحمه الله تعالى، يختم شيخ الإسلام ابن تيمية كلامه عن الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة والجروح بأدوية قد تنفذ وتسري في دم الإنسان وتنفذ إلى جوفه، ويبين رحمه الله تعالى أن هذه الأمور لا تفطر ولا يفطر بها الصائم. يقول رحمه الله في الصفحة 51: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، يعني الأمور التي تنتشر وقل ما يتمكن من دفعها، لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، يعني هذه الأمور تنتشر وقل ما يتمكن الإنسان من أن يدفعها عنه. صائم دخل مجلسا، صائم يحتاج إلى أن يدهن، صائم دخل مجلسا فاشتم رائحة بخور، هذا مما تعم به البلوى ينتشر وقل ما يتمكن الإنسان من أن يدفعه عن نفسه. يقول رحمه الله تعالى: فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي تفسيرات، تفسير ابن سعدي للقرآن الكريم كاملا، ولذلك كن معي سأسأل بين يدي 30 نسخة وسأسأل 30 سؤالا، ومن شرط هذا السؤال أن يكون جوابه صواب، والشرط الثاني ألا يتكرر لتعم المنفعة، فمن أجاب مرة لا يجب مرة أخرى، يترك الأمر لغيره حتى يعم النفع بتوزيع أكبر عدد من هذه التفسيرات أو التفاسير للإخوة الحاضرين. يقول: الكحل الحقنة مما يقطر في الإحليل، والإحليل هو مجرى البول الجائفة المأمومة، الجروح التي تصل إلى أم الرأس أو إلى الجوف. يقول هذه من الأمور التي تعم بها البلوى، فلو فطر بها لو أوقع في إشكال. يقول لو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين الإفطار بغيره مما يدخل من الفم أو يستنشق بالمبالغة من الأنف. فلما لم يبين ذلك، يعني لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الكحل وما ذكر معها من المفطرات، علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، مع مراعاة ما عليه كثير من العلماء في هذا العصر، وهو أنهم يوصون الصائمين بتجنب البخور واستنشاقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا اقتنع بمسألة فإنه يبت بها ولا ينظر إلى أقوال الرجال ولا إلى عددهم، ولكن ينظر إلى الدليل وقوة الاستدلال، وهو إمام من أئمة الاجتهاد، لا يرى البخور مفطرا. قال: والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان. الدهن الذي يدهن به على الجلد هذا يؤدي إلى رطوبة، ويؤدي سريعا إلى تشرب الجسد به، وقد يؤدي إلى قوة الجسد. كيف يؤدي إلى قوة الجسد؟ بعض المدهنات والزيوت التي يعالج بها كالمراهم الفكس وأبو فاس، وهذه المراهم التي يعالج بها كثير من الأدواء علاجا موضعيا، ما أسرع ما يتشرب به جسد المتعالج به. قال: وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما الطيب أيضا، لا سيما بعض أنواع الطيب تؤدي إلى الخامل يندفع خموله، والكسول يصاب بشيء من استنشاق الطيب إلى شيء من الحيوية والنشاط. ولذلك يوصى بأن يجتنب الإنسان المطيبات الكحولية، ويتمسك بالكحوليات بالأطياب النبوية مثل المسك، لا سيما المسك الحر، لا المسك الأبيض، ولكنه المسك الأسود الذي يستخرج من غدة ببطن الغزال، وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا المسك، المسك الهندي الأسود الأصيل وليس المغشوش، فيه فوائد طبية، ومنها صدرية، ومنها جلدية، ومنها نشاطية، فانتبه له، لأن الأخذ بالسنة بركة حتى في الطيب. أطيب الطيب المسك، والمراد به المسك الهندي المعروف من القديم، وهو يميل إلى السواد، ويؤخذ من أناس ثقات، لأنه قد يخلط بمواد كحولية، والأصل فيه أنه غدة داخل بطن الغزال. وهذا البيت أنا أخذته في أول الطلب من شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، دائما كان يحب الطيب، وكل من زاره من طلابه ومن العلماء والمشايخ يطيبهم بهذا الطيب، ويبحث عنه الطيب الأصيل المسك الهندي القديم المعتق المائل إلى السواد لا المغشوش. ودائما كلما طيب أحدا يردد هذا البيت: وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. يقولون يأتي الغزال في مواسم معينة فيبرك على بعض الصخور ويخرج منه هذه الغدة، هذه الغدة تؤخذ فيسكب ما فيها، وهي حقيقة مكون هذا المسك الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أطيب الطيب المسك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. أتريدون نسأل بالجملة ولا نسأل بالتفصيل؟ لكم الخيار، نسأل بالجملة أو نسأل بالتفصيل، وكلاهما وسيلتان لتثبيت المعلومة، والواحد جرب هاتين الوسيلتين في طلاب جامعيين وأعلى منهم فلكم الخيار، ولكني أختار لكم التفصيل لأنه أدعى للحفظ والاستحضار. طيب، ما رأي ابن تيمية الراجح في الكحل وفي التقطير وفي معالجة الجروح ومنها الجائفة والمأمومة، وما دليله على هذا؟ ما دليله على هذا؟ ها بسم الله الأقربون، نعم ارفع صوتك. الصائم، رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز الكحل والتقطير والتقطير في الإحليل وإدخال الأدوية عن طريق هذه الجروح ولو تسربت إلى الجوف، إيش الدليل؟ لو أن هذه الأمور منهيات لورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنها، لورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عنها. طيب، من حكم الصوم، طبعا هذا يؤكده أيضا في الصفحة 54، يؤكد هذا في الصفحة 54 والخامسة والخمسين، فيقول: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت النص من القرآن أو السنة. الإجماع مع معروف، وأول ما يذكر الإجماع يذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. معلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، معايا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق، الاستنشاق أخذ الماء بالأنف. إذا كان صائما وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم، قياس من يرى تحريم الكحل وما ذكر معه يقيسونه على استنشاق الماء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، إيش العلة؟ لأن دخول الماء من خلال الأنف يصل إلى الجوف، فهو طريق كطريق الفم، فهو طريق كطريق الفم في إدخال الطعام إلى البطن وإلى الجوف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: هو قياس ضعيف، قياس هذا على الاستنشاق بالمنخرين قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه إلى بطنه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء، يستخر الطعام والماء في معدته كما يحصل بشرب الماء. قال رحمه الله: والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، لا يشبه ما يصل إلى المعدة من غذائه. أسأل: طيب، الدليل الأول في إباحة شيخ الإسلام للكحل والتقطير وما شابه ذلك ومعالجة الجروح الخارجية وإن أدى إلى النفوذ إلى الجوف بأنه لا ثمة دليل من السنة على أن هذه مفطرات، فلا يحل أن نقول هي من المفطرات إلى أن يرد الدليل، ولا دليل. طيب، فإن قيل لشيخ الإسلام، هنا السؤال، إن قيل له: الفقهاء الذين كرهوا على الصائم الكحل وهذه المذكورات مع الكحل قاسوا هذا على استنشاق الماء بالمنخرين كما في هذا الحديث الذي ذكرت آنفا، طيب، ما رأيك بهذا القياس على ضوء ما سمعت، مه رأيك، على ضوء ما علمت من رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ ما رأيه في هذا القياس، وما دليله على خلافه؟ ها، ما دليله على خلافه؟ نعم يا شيخ، بسم الله، نعم ارفع صوتك. لا اصبر، انت بتجيب جزاك الله خير، اذن سأوجه اليك سؤالا اخر، لكن الان الجواب بين يدي الاخ. نعم، ارفع صوتك شوي. لا، حدد الجواب. أنا أقول يستدل الذين يقولون بكراهية الكحل وغيره على الصائم، يستدلون بإيش؟ يقولون قياسا على نهي النبي أن يبالغ الصائم في الاستنشاق، أن يبالغ الصائم في الاستنشاق. طيب إيش رأي ابن تيمية في هذا القياس، المقايسة هذه، إيش رأي ابن تيمية فيها؟ يجريها ولا يمنعها، يقويها ولا يضعفها؟ السؤال الأول، ها؟ يضعفها. يقول القياس هنا ما هو سائغ. التعليل، يصعب أن ننتقل منك وقد أجبت عن شطر السؤال، ها؟ ليش يقول هذا قياس ضعيف؟ نهى النبي أن يبالغ الصائم من إدخال الماء من الأنف، وهو ما يسمى شرعا بالاستنشاق. طيب عندما يجرح الإنسان ويوضع دواء، قد يجد طعم الدواء في فمه، وقد يجد شيئا دخل بطنه. طيب دخل بطنه، الأكل والشرب يدخل بطنه، يدخل بطن الصائم، ها؟ الاستنشاق يدخل جوف، ولذلك نهي عنه. قاسوا هذه الغير المذكورات في النهي في المنهيات في السنة، قاسوها على هذا. إيش التعليل؟ قال قياس ضعيف، لأن هذه عندما تتخلل، ها أكمل، هذه عندما تتخلل الجسد، تتخلله. من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم أنت يا شيخ. طيب فضل، بس ارفع صوتك. الاستنشاق ورد فيه نص، الأكل والشرب، الأكل والشرب ورد فيه نص، لكن دخول هذه الخارجات إلى الجوف عن غير طريق، عن غير الطريق المعتاد، عن غير الطريق المعتاد. طيب بسم الله، عن غير الطريق المعتاد، دعنا أرجع لك ترى، أنا عن غير الطريق المعتاد. ذكر هذه المسألة أيضا في صفحة 55، وأنهى الأمر بأنه رحمه الله تعالى يرى أن هذه الكحل والحقنة والمداوات والأدوية الخارجية، طبعا ألحق العلماء بها ما يتعلق ببخاخ الربو، هذا في النسبة للأمور العصرية، بخاخ الربو فتح الشعب الهوائية، وما يتعلق بالحقن غير المغذية، ولكن وما يتعلق بأخذ شيء من الدم ليس بكثير للتحليل الضروري لبعض الأمراض، لا سيما الأمراض المستعصية والخطيرة أو الغامضة، هذا كله لا يفطر. من حكم الصوم، صفحة 58. الآن أنا أنتخب لكم لأنه لا وقت للقراءة المفصلة، صفحة 58 و59. يقول ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال في شهر رمضان والإنسان صائم، يقول: انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات. ليش انبعثت القلوب لفعل الخيرات في رمضان؟ قال: لأن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار. الطاعات تؤدي إلى فتح أبواب الجنة، المنكرات تؤدي إلى فتح أبواب النار. صفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم. لاحظ هذا الرأي، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يعني الشائع صفدت الشياطين خلاص ما في شياطين. طيب وهدول اللي بأكرم الله السامعين يتحولون إلى قوى مضاعفة فيما يتعلق بارتكاب الذنوب والفجور والمنهيات في ليالي رمضان، هذول ما الذي يدفعهم؟ ما الذي يؤزهم؟ شوف رأي ابن تيمية هنا يفيدك للتعليل. يقول: تصفيد الشياطين ضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، ضعفت، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا، يعني الشياطين، ولا ماتوا، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم: صفدوا. والمصفد من الشياطين، المصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان. ولذلك تسمع بأن بعض المساجين وهم مصفدون تمكنوا من أن يضربوا حراسهم ويهربوا وهم مصفدون. قال لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه على مقتضاه، على وفقه يعني على مقتضاه. ألخص كلاما ثم أسأل. ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الحديث الوارد في الصحيح إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين في رواية، وصفدت مردة الشياطين في رواية، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس مقتضى هذا إبطال عمل الشياطين وابتلائهم بالكلية، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول في شهر رمضان يكونون أضعف، ومع الذي أتم صومه وأكمله ووفى به أضعف وأضعف. خلاص مية مية. يلا بسم الله استعدوا للسؤال، استعدوا للسؤال. ما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفدت الشياطين أو مردت الشياطين؟ هل معناه ماتت أميتت قتلت أقصيت أبعدت لا عمل لها ولا مفعول؟ وهل من كمل صومه له أثر في هذا الإغواء وفي هذا الإنجاء؟ بسم الله تعيد الكرة مرة، تعيد الكرة مرة، بسم الله أعيد الكرة مرة، ارفع صوتك وانطق بلغة عربية فصيحة. وهذا مما يوصي الإنسان به الإخوة عندنا من في الجامعة أكثر من 150 جنسية، عندنا من السنن الحسنة في الجامعة الإسلامية أنه ما يجتمع أصحاب جنسية واحدة في مكان واحد. ليش؟ حتى لا يقرقروا بهذا اللفظ، اللفظ العامي، حتى لا يقرقروا مع بعضهم بلغتهم وينسون أنهم قدموا مدينة العلم ليتعلموا باللغة العربية الفصحى لا بلغة أهل البلد. ثانيا لعلاج العصبية بجميع أنواعها، ما في نتيجة هنا، ما في أهل البلد وأهل ها والموت مع جماعة أهل البلد رحمة، هنا في عالمية الإسلام، في عندك الأبيض والأسمر والأصفر والأحمر والإمريكي والإفريقي والآسيا والخليجي، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولذلك ما في أحد، ولذلك ندقق عليهم ويجني عليهم من المدرسين من يتكلم معهم بلغة بلدية، سواء حجازية ولا شرقية ولا شمالية ولا جنوبية، جناية عظيمة. تكلم معهم باللغة العالمية، تكلم معهم بلغة القرآن والسنة النبوية، ليتعودوا على أن هذه اللكنة إذا رجعوا ما يذكر أحدهم المؤنث ولا يؤنث المذكر. لكن بعض الناس هداهم الله يلقن علما ما يلقن خبرة، وإذا جاء الطالب من أرفع درجات الدكتوراه وهو في المطار تسمع يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، وبعدين يجيك المدرس إيش اللي فالح المدرس استهزئ به، يقول شوف علمناه حفظناه القواعد العربية وشوف لا يزال يذكر المؤنث. طيب أنت علمته؟ العلم عمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لو ظللت 100 سنة تحفظ القواعد العربية والبلاغية والبيانية لم تمارس هذا، لم تمارس هذا، الأمر كما ترون، تسمع كلاما وكأنه كلام هيروغلافي أو كلام عبراني، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. يضعف في هذا الشهر أكثر من ضعفه في الأشهر، أكثر من ضعفه في الأشهر الأخرى. الشطر الثاني، عمله مطلقا ولا عمله مقيد؟ الذي يتمم صيامه، لاحظ هذه الوقفات يا أخوان، هذه الوقفات ليست وقفات صوفية، لأن بعض الناس إذا عالج الأعمال القلبية وما يتعلق بزكاة النفوس قالوا هذا عنده هبقة صوفية. شوف ابن تيمية وهو صاحب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، اقرأوا هذا الكتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هنا إيش يقول هنا في تزكية النفوس؟ يقول من كان صومه أكمل وأتم كان تصفيد شياطينه أشد، تصفيد شياطينه أشد. هذا بلا ريب يتم صومه من حيث الجانب الإيماني، يتم صومه من حيث الجانب التعبدي، يتم صومه من حيث المعاملة، يتم صومه من حيث الأدب. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. كلما كان أحدنا أتم في هذا وأكثر ذكرا لله وشكرا له ومناجاة له كان أصفد لشياطينه من غيره. فاللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صوم المستحاضة، الصفحة 66 67 68. انتبه معي، معليش الأمر لا يهمك ولكنه يهم أهل بيتك، يهم أهل بيتك. حكم صوم المستحاضة، يقول رحمه الله الاستحاضة تعم الزمان، الاستحاضة تعم الزمان. إيش الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو الدم الذي يخرج، كتبه الله على بنات حواء بنات آدم، كتب الله لهن أن يخرج منهن مثل هذا الدم في أيام معدودات، 5 أيام 6 أيام 7 أيام، وعند كثير من الفقهاء إلى 14 يوما أكثره. هذا الدم سبحان الله العلي العظيم، والله جربناه يا أخوانا، هذه نصيحة إن شاء الله شرعية وطبية لنسائكم ولبناتكم. الآن قرب العمرة إيش يعمل الحريم؟ معليش لأنه هذا مجرب جربناه وأكلناه. إيش يعمل كثير من النساء الآن لقرب العيد ولقرب اعتمارهن؟ أبلع حبوب، حبوب وقف النزيف وحبوب منع الحيض والعادة. لا إله إلا الله، والله مجرب يا أخواننا، يؤدي إلى الإصابة بالجلطة، إما جلطة قلبية وإما جلطة دماغية، مجرب مجرب ومشهود على مثل هذا. لكن كثيرات من النساء قد يسلمنا، فما ضابط السلامة من الندامة؟ ما ضابط السلامة من عدم السلامة؟ الضابط هو الاستشارة والحالة الصحية في الأيام الماضية. فإذا كان يأتيها تشنجات، يأتيها أشبه ما يكون بالجلطات والتخثرات، وسأل الطبيبة معتمدة، تقول لها الطبيبة لا تتناولي حبوب وإيقاف الحمل لأنه قد يصيبك بجلطة. لكن ما كل الأطباء ينصحون وينصحن بهذا. انتبه، أنت تنصح تقول لها لا تكثر، أن بعضهم يكثرنا يقولنا الآن خلاص بدي أعمل عمرة وأيام العيد جاية، مو معقول أيام العيد والناس يذهبون إلى العيد وأنا أجلس كده محبوسة حبيسة الجدران، تروح تأكلها 3-4 حبوب مما يوقف النزيف، يؤدي إلى جلطات دماغية أو قلبية أو شريانية في أو أي موضع من المواضع الجسدية. انتبه لهذا. لكن إذا ذهبتم إلى طبيبة ثقة وشخصت الحالة ورأت تاريخ هذه المرأة وأنه لا غبار في أن تتعاطى شيئا توقف الدم فجائز، وإلا فلا. أما الاستحاضة فهي بعد الحيض يخرج منها دم ليس هو صفة دم الحيض، لا بالرائحة ولا باللون، وإنما تثج الدم بعده ثجا، وليس هو في أيام حيضتها وليس يحمل صفات الحيض. هذا ما يسمى بالاستحاضة. وهذه الاستحاضة لا تتعارض لا مع صلاة ولا مع صيام ولا مع اعتكاف، حتى إن بعض أمهات المؤمنين كنا يعتكفن مع رسول رب العالمين مع زوجهن القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض النسوة يقولن كنا نأتي بالطشت أو بالطس تحتها والدم ينزل منها نزولا وهي معتكفة، ما هو دم حيض أبدا، وإلا لما جاز لها أن تعتكف. ولكنه دم استحاضة، دم الاستحاضة لا يحول بين الصيام ولا الصلاة ولا الاعتكاف. قال: فإن الاستحاضة تعم الزمان، يطول زمانه، وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء، يعني ذرعه قيء لاشتمام رائحة أو لرؤية منظر، فمن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، كما مر بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض، لم يجعل دم الاستحاضة ملحقا بدم الحيض في المنع من الصلاة والصيام والاعتكاف. وكذلك هذه الأمور المذكورات مما يتعلق بالكحل وغير الكحل المذكور مع الكحل، هذه أمور أيضا، لكن هنا الشبه بما يقع فيه المعالجة، بما يقع فيه المعالجة من خروج شيء من المرأة كخروج الدم يوجب التحفظ، وهو ما يسمى بحفاظات الكبار، تتلجم تتحفظ، يوجب الوضوء لكل صلاة، لكنه لا يتعارض لا مع صيام ولا مع صلاة ولا مع اعتكاف. السؤال: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ وما حكم الحيض فيما يتعلق بالصيام وحكم الاستحاضة فيما يتعلق بالصيام؟ نعم يا شيخ، الحيض هو الدم المعروف في الأيام المعدودة، نعم، بلون معروف وصفات معروفة. أما الاستحاضة هو الدم الذي لا يحمل هذه الصفات ولا الخصائص ولا ميزات الحيض، ويأتي بعد الحيض، وقد يكون متصلا بالحيض أو منقطعا عن مدة الحيض. هذه الاستحاضة وهي خروج الدم من المرأة، هل يوجب إفطارا وعدم صلاة كالحيض؟ لا يوجب. طيب، الشطر الثاني من السؤال، ها؟ ليس منافيا، يقول: ليس الاستحاضة منافية للصيام ولا للصلاة، هذا دم. طيب ايش اللي يوجب الاستحاضة؟ ايش توجب؟ قفل باب توبة الجواب، لانه انعكس، ما في غسل، ما في غسل. ها، بسم الله يا شيخ، تفضل. ايوه انت بجواري ترى. انت تلجم عند صلاتها وعند عمرتها، نعم، وعند اعتكافها، واحد، تتوضأ عند كل صلاة. احسنت يا شيخ. طيب، ينتقل بنا رحمه الله تعالى إلى حكم الحجامة، الراجح في حكم الحجامة، وتناولها في الصفحات 66 و67 و78. وانتبه وأنا ألخص. قال رحمه الله: وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد، يعني كانوا يتعالجون إما بالحجامة وإما بفصد الدم، إما بالحجامة أو بفصد الدم، للتي في حالة الحيض. ذلك فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، يعني بالنسبة للفصد وهو دون الحجامة، هو يريد أن يتكلم عن الفصد، إخراج شيء من الدم دون الحجامة. يقول: أولا، أصل المسألة وأبلغ من الفصد الحجامة. يقول: العلماء متنازعون في الحجامة. الحجامة معروفة يا أخوان، الحجامة معروفة. طيب، خذ هذه اللطيفة بس: خروج دم الحيض من المرأة بحكمة من الله تبارك وتعالى يقيها الله به من أمراض كثيرة، يقيها الله به من أمراض كثيرة. طيب، والرجال مساكين الرجاجيل ما يحيضون؟ الحجامة. أنا ذكرت لكم قريب، بل مو قريب، ابن مصاب بمرض في رأسه، بحث في المستشفيات والمستوصفات والأطباء وأقسام الأعصاب، صداع مستمر حتى خفنا عليه، هذا إيش علاجه؟ سبحان الله، يا رب اشفيه وعافيه. راح المستشفيات كلها ما انتفع، راح لواحد سبحان الله ماهر في الحجامة، قال له: اجلس يا ولدي. أعطاه 4 حجامات واحدة في الأمام وواحدة في الخلف وواحدة عن اليمين وواحدة عن الشمال. شوف الآن والله زال كل ما به، زال كل ما به لله الحمد والمنة. انتبه لهذا، الحجامة سنة. الآن الغربيون الأوروبيون إعجاز كتب الإعجاز في الحجامة، شيء يعني يعالج به أمراض فتاكة، لكن يؤمن الإنسان ولا يتردد، يؤمن الإنسان ولا يتردد. نعم. طيب، يقول رحمه الله: الحجامة تفطر الصائم ولا تفطر الصائم؟ يقول: الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها لأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان من أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، مذهب أكثر فقهاء الحديث. هذا في صفحة 67، صفحة 78 للذي يتابعني عبر كتاب، في الصفحة 78 قال: ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة، أي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أن ذلك رواه عنه خواص، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. انتهت هذه المواضع الثلاثة. ما رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحجامة؟ أمفطرة هي أم غير مفطرة؟ أذكر لي ثلاثة من الأدلة التي ذكرها. لا بل أكازيون إن صح التعبير، أذكر دليلين فقط مما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى مدل على أن الحجامة لا تفطر. نعم، أنها مفطرة، أنها مفطرة. الدليل: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. دليل ثاني: كانت تغلق بالبصرة، ولا فين ذكرها؟ كانت تغلق حوانيت، قبل الاستدلال هذا، قبل الاستدلال هذا، قبل الاستدلال هذا. يقول: هو الذي نقل هذا عن عدد من الصحابة ومن خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ ليش خواص رسول الله دون الأعراب، دون من سمع منه حديثا أو حديثين أو كان مقلا؟ لأنهم كانوا يحلون، يرتحلون، يضعنون، يشاهدون، يلامسون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كانت دلالة هذا فيما يتعلق بصحبة الصحابة. نعم، لا يشترط المحدثون على الراجح طول الصحبة لإثباتها، بل من لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على هذا فهو صحابي، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر، ومن اشترط طول الصحبة فكلامه مرجوح لا راجح. لكن هنا برضو ننتفع بطول الصحبة فيما يتعلق بالترجيح. مسافة القصر والفطر في الصفحة 92 و93، مسافة القصر والفطر، ذكر هذا في الصفحتين 92 و93. قال رحمه الله: أما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد، من بقي؟ أبو حنيفة، أنه مسيرة يومين قاصدين، قاصدين يعني لا يعوق، لا يعيق المسافر فيها عائق، لأن بعض الناس يمر كده في طريق قاصد. شوف الآن أنا أمثل لك بمثال لتفهم قاصد، ما هو بس في مقاييس اللغة قاصد معناه، وفي لسان العرب قاصد معناه، وفي القاموس المحيط قاصد معناه، وبعدين لما نيجي نطبق التطبيق هنا ولا، والمعنى اللغوي في الشمال ونحن في الجنوب. طريق قاصد، أنت سلكت طريقا قاصدا يعني عادل سوي، ما يعترض سبيلك، ما يعيق وصولك إلى بغيتك ومقصدك، على خلاف من يأتي يمر بطريق. شوي كده فيه وادي ينزل، شوي كده فيه جبال يصعد، شوي كده فيها نهر وبحر، هذا غير قاصد. ليش؟ لأنه يعترض سبيله ما يؤخره عن الوصول إلى هدفه في سفره. يقول رحمه الله: أما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر، فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل، ما يعوق الإبل عائق، كعلى قول بعض الناس الآن في لهجتهم سيدة، يعني طريق على طول ما في يعوقك عائق، بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا. بالله عليك احفظ لي هذه المعلومة، ستدخل ضمن الأسئلة لأنها معلومة مهمة بعد ما أذكر قول ابن تيمية. كما بينا بين مكة وعسفان، عسفان منطقة الآن في طريق المدينة معروفة، بين مكة وعسفان، ومكة وجدة بالضم، مو جدة، جدة دحوى، جدة زيارة، جدة، كما يفعل بعض الذين ينصبون على خلق الله وبعض الجاهلين. شوف الآن تذهب في المواسم إلى جدة، تجد عند مقبرة ما يسمى بمقبرة حواء عالم وخلق، تعملون ايه يا حجاج؟ قالوا نزور أمنا حواء، ويقولون أهبط الله آدم بالهند وأمنا حواء بجدة، أم حواء بجدة. يا أخي فين الدليل والبرهان؟ هذا مثل قضية الخلال ووجود الجن في الخلال. طالع سيارة تنزل، قالوا تعال زورك هنا يا حاج، تعال زورك، والناس مساكين استخف قومه فأطاعوه، سار في مواسم الحج والعمر، وشوف الناس يشدون رحالهم إلى الخلال. من تسبب في هذا؟ هذول اللي ما أدري أقول نصابين بلاشي، أقول مغررين، يغررون بهؤلاء الزوار المساكين. تعال أنا أريك أرض الجن، خير إن شاء الله. السيارة تطلع كده وتنزل وحدها، وتنزل وتطلع وحدها، معناه أنه في جان، إذا أردت أن تستعين بالجان سبحان الله. الناس يعني عجيب، الناس عجيبين فيما يتعلق بالعقائد، يعني أقل شيء سبحان الله، مثل النور اللي فيه مدري لعبوا في صورة أو شيء من القبيل. هذا في خطبة جمعة من الجمع لإمام الحرم الشيخ القاسم، مرة صوروا رجل يتوهج منه بياض، وهذا يمكن أي كاميرا من الكاميرات أن يتلاعب بها، فيخرج البياض في وجه شيخ من الشيوخ أو جالس من الجالسين، فيقال الله أكبر، ما أعظمها من كرامة. وأظنهم لو أدركوا هذا المبيض لتبركوا به. ومن هنا تأتي الفتن والمحن والانحراف في العقيدة. سيدي شيخي مولاي، هذا ما هو الشيخ، هذا ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. قوي صلتك بالله الله عز وجل، والنافع الضار، النافع الضار، المقتدر القادر القدير هو الله عز في علاه. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، بل يقصر ويفطر في أقل من يومين، وهذا قول قوي. هذا في أقل، شوف، يومين وأقل من يومين، هذا مذهب الجمهور. مذهب أبو حنيفة القصر والفطر 3 مراحل. إيش معنى المرحلة عند الحنفية؟ يوم. وعند الجمهور كذلك قالوا مرحلتين. إيش معنى المرحلة عندهم؟ يومان. الجمهور يومان سفرا، حتى يكون السفر مبيحا للفطر والقصر، وعند الحنفية 3 أيام، وعند فقهاء الحنفية رحم الله الجميع 3 أيام. قال: فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى، يقصر الصلاة، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، لم يأمر أحد منهم بإتمام الصلاة، أشرح لأنه فيها غموض. يقول: ما السفر المبيح للقصر والفطر؟ يقول: عند الجمهور مسيرة يومين، مسيرة مرحلتين يومين، مما لم يذكره. أقول عند الحنفية مسيرة 3 مراحل، أي 3 أيام. طيب أنت إيش رأيك يا ابن تيمية؟ يقول: وهذا قول قوي. قال: وقال طائفة من السلف بل يقصر ويفطر في أقل من يومين. حتى لو كانت المسافة أقل من يومين، وهذا التوقيت يتعلق بالزمن، لأن التوقيت فيما يتعلق بالسفر والقصر توقيتان، توقيت يتعلق بالزمن الوقت، وتوقيت يتعلق بالمسافة. انتبه لهذا. فقهاء الحنفية وقتوا القصر والفطر بإيش؟ بالتوقيت الزماني الوقتي فقط، قالوا 3 أيام. الجمهور وقتوا بتوقيتين، توقيت زماني بمرحلتين يومين، وبتوقيت مكاني، بتوقيت مكاني، بتوقيت مسافة يتعلق بالمسافة. قيدوا المسافة بإيش؟ ب4 برد. برد إيش معنى برد؟ جمع بريد. قيد الآن، هذا سيدخل في الأسئلة. البريد 4 فراسخ، البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، الميل 6000 ذراع، عند الجمهور 4000 ذراع عند الحنفية، تعادل كم من الأكيال أو الكيلومترات؟ ما بين 70 إلى 80 كيلا، أو وهو الأفصح، أو كيلو مترا. في شيء تثبت به معلوماتنا، عودتنا على الدليل. نعم، ورد صح عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان إذا خرج من مكة إلى جدة قصرا الصلاة رضي الله عنهما. قصرا الصلاة، كم بين مكة وجدة؟ ها، أنا ما أقول الآن لا أحد يضحك عليك صاحب أجرة، هنا ما عندنا مضحكة، هنا عندنا بالمقاولة. كم توصلني لجدة؟ قال ب150. ما خارجك اتركه، لكن في بعض البلدان يقول لك عداد، بسم الله عداد عداد عداد، ويروح يطوفك المدينة كلها بهذا العداد، بدل ما يخرج منك $50 ولا 50 يورو، يخرج $500 و500 يورو. وكم من مرة طب صاحبكم في هذا المكر وهذه الحيلة؟ ايش نعمل؟ ما نعمل، ما نعرف شوارعهم ولا نعرف حوائرهم. قال عداد عداد، الحكومة تقول عداد عداد، يلا ويفلت لك ويمشي هنا وهنا ويدخل هنا ويطلع فوق الجبل وينزل في الوادي. وبعدين قال الآن وصلنا. بعد ما ايش العداد؟ العداد قده خلاص راح إلى عنتر بن شداد. العداد تحول إلى في الفلوس عنتر بن شداد. ولذلك يجب على المرء أن يكون كيسا فطنا، ويتقي الله فينا أولئك الذين يخدموننا بإيصالنا. أحد الإخوة قال في بلد معين، بلاش تحديد لأنه بعض الناس يزعل من التحديد، قال جانا وقال تأخرت شوية يا شيخ، إيش بقى تأخرت الرحلة؟ قال ما تأخرت الرحلة. قلت له خير إن شاء الله، إيش فيه؟ قال والله جبت واحد راعي تاكسي كذا شباب وصلني إلى البلد عندكم، والحمد لله وصلت. قلت كم وصلك؟ قال 400 ريال. يا لطيف على من لا يخاف الله، يا لطيف على من لا يخاف الله، والله أسوة سيئة. من المطار، من المطار إلى البلد 400 ريال، ومسكين دفع له 400 ريال ومشى. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن كما تدين تدان، أخشى ما أخشى أن يسافر إلى بلد ذلك السائق، إلى بلد هذا الذي ضحك عليه، ويروح يأكله أكله بعدين. كما تدين تدان، والظلم ظلمات يوم القيامة. والراحمون يرحمهم الرحمن، اللهم اجعلنا من الراحمين والمرحومين. وخلفه أهل مكة. طيب، يصلون بصلاته. ما رأي ابن تيمية في القصر؟ هل يحدد؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يحدد، يقول بل ما هو أخصر من مذهب الجمهور، أقل من يومين يقصر ويفطر. إيش الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى، يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. كم بين عرفة، وهي أقصى المشاعر، كم بين عرفة ومكة؟ قرابة 10 أكيال، 10 كيلومتر، 10 كيلومتر. وكان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصلاة. طيب، هل في شيء يستأنس به من الأدلة المرفوعة؟ نعم، في ورد في السنن حديث أنس بن مالك كان النبي سئل أنس بن مالك في كم كان يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا خرج مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال، شك أحد الرواة 3 فراسخ أو 3 أميال. لاحظ الآن البريد كم فرسخ؟ 4 فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال. طيب قول أنس على الشطر الأول على اللفظ الأول من الرواية كان رسول الله إذا خرج مسيرة 3 فراسخ، كم تكون الفراسخ؟ 9 أميال، ها؟ 9 أميال. طيب البريد تقدم أنه 4 فراسخ يساوي 80 كيلومترا. طيب يصير 3 الفراسخ هذه كم؟ 3 الفراسخ كم؟ 80 كيلا، ربعها كم؟ 20، 3 أرباعها كم؟ 60، يعني أقل من مسيرة 2 يوم كما حدد الجمهور، وأقل من مسيرة 3 مراحل أو أيام كما حدد الحنفية. السؤال، السؤالان، الـ3 أسئلة، بسم الله. ما مذهب الجمهور في المسافة التي توجب الفطرة والقصر؟ بسم الله، مسيرة 2 يوم، مسيرة 2 يوم، ماشي. طيب خلاص ماشي، نبي نمشي لأن الوقت خلاص، أقول خلاص نروج البضاعة. طيب عند الحنفية كم مسافة الفطر والقصر؟ كم مسافة الفطر والقصر؟ ها؟ 3 أيام، 3 مراحل، 3 أيام. طيب هذا كله قدر بالتقدير المعاصر كم كيلو مترا؟ قدر بالتقدير المعاصر كم كيلو مترا؟ ها؟ قرابة من 70 إلى 80، لأنه مثلا لو قلنا إن المسافة من جدة إلى مكة 75 كيلو مترا، ومن الطائف إلى جدة 88 كيلو مترا، وبعضهم ذكر هذا لأن عبد الله بن عباس كان يسكن بالطائف، لأن عبد الله بن عباس كان يسكن بالطائف الذي يقال له اليوم الطائف المأنوس، وهذا مصيف لأهل مكة من الزمن القديم في عهد قريش وقبل قريش كانوا يجعلونه مصيفا. طيب هل يثبت وجود، هذه ناحية عقدية، هل يثبت وجود قبر حواء زوج آدم بجدة؟ وإيش رأيك في ظاهرة الزيارة؟ إيش رأيك في ظاهرة الزيارة؟ ها يا شيخ، نعم، ها؟ لا يثبت. طب هي الآن موجودة باسم مقبرة أمنا حواء، ها؟ ما هو بشرط أنه من تسمى ما سمي بشيء معناها أنه صحيح. كم من أسماء وضعت أعلاما مشهورة وهي ليست كذلك؟ مثلت باسم رسول الله، طه طه، العطر سنة من سنن النبي، طه، صل على طه نبينا محمد، ويا الله الحق اللي يشرب يشرب واللي تاجر يتاجر باسم طه وطه، وطه ليس اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يصنع مخالف، ما يصنع مخالف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نمشي لأن الأسئلة أيضا كثيرة. من لا يشق عليه السفر، صفحة 94، من لا يشق عليه السفر، لا، هنا نقطة مهمة في صفحة 93، متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ أي إذا جد به السير أم حين عقد نية السفر؟ شوف ابن تيمية، أصبر خلينا أن تلمد عليه ابن تيمية بعدين. وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، أظهرهما أنه يجوز ذلك، أي الفطر مع بدء نية السفر. قوله أنه أظهرهما، أرجحهما، يجوز ذلك كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، خرج من أول النهار يبدأ يفطر، ويذكر أن ذلك سنة النبي، نعم، ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر، نوى الصوم في السفر صلى الله عليه وآله وسلم ثم دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه، والناس ينظرون إليه نص. أما اليوم الثاني فيفطر فيه بلا ريب، لأنه اليوم الثاني وهو إيش؟ في أثناء سفره، ففي وجوب الإمساك عليه نزاع. ونعم، وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. قال: وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين علماء، لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك. كم عندنا، كم مسألة في هذا الكلام؟ أصوغ على صيغة الأسئلة: متى يفطر من أراد السفر؟ متى يفطر من أراد السفر؟ وما دليل ذلك؟ نعم يا شيخ، ها؟ من يوم ما يبدأ النية، حتى لو كان في المدينة، حتى لو كان في البلد والقرية والمدينة. هذا طيب، الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عقد العزم على السفر صلى الله عليه وآله وسلم فأفطر والناس ينظرون إليه، فأفطر والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. من لا يشق عليه السفر، صفحة 94، من لا يشق عليه السفر. هذه من الأسئلة الملحقة بكتاب حقيقة الصيام. سئل رحمه الله عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له، الصيام أم الإفطار؟ لا أصبر، طيب إذا أنت أجبت كده مشافهة معناها خلاص ضاعت الهدية. عمن يكون مسافرا في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب، فما الأفضل له، الصيام أم الإفطار؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين، يفطر المسافر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل وإن صام جاز. شوف، والفطر له أفضل في الطائرة، ما نتعب ما نعطش، ما يقول ابن تيمية: والفطر له أفضل وإن صام جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الموطأ: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول لا يجزئه وهو قول مرجوح، السؤال: ما رأي ابن تيمية في من لا يشق عليه السفر، هل يقصر ويفطر أو لا يقصر ولا يفطر؟ ها، ولا يقصر ولا يفطر. والدليل مع ذكر الدليل، نعم يا شيخ، نعم، يقصر ويفطر، ما يشق عليه في طائرة مثلا، الطائرات ما تشق. نعم يجوز يفطر والأولى أن يصوم، ولا يجوز أن يصوم والأولى أن يفطر؟ أصبروا يا أخواني، أصبروا بارك الله فيك. نعم، الأولى أن يفطر وجائز للإفطار. الأولى إيش؟ الأولى أن يفطر، الأولى أن يفطر، لأنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وأخذ برخصة، والأخذ برخصة معناها أن الإنسان يأخذ برخصة الله، برخصة الله له. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا متى قالها الله عز وجل؟ فيما تحفظون ولستم بعيدين عن الصيام وأنتم صائمون. ها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد هذه الأحكام الشرعية في الصيام والسفر، إيش قال الله عز وجل؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، طيب بسم الله. هل النية تجزئ للشهر كله أم لكل ليلة على حدة؟ يتناول الجواب رحمه الله تعالى في الصفحة 97. سئل شيخ الإسلام: ما يقول سيدنا في صائم رمضان، هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا؟ فأجاب: كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، مفهوم الكلام تقديره للشهر كله أم لكل ليلة على حدة، الكلام يتناول، وأنا ما أسأل الآن، كلام ابن تيمية يتناول الأمرين. كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه، سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ بالنية، وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. والأصل ألا يعقد النية القلبية باللسان لعدم وروده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول اللهم هله علينا؟ هذا دعاء يا شيخ، دعاء، هذا دعاء، ما هو تلفظ بالنية. أيضا بعض الناس عندما يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني، أو حجة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بعض الناس يقول وتنوي نية الحج أو العمرة بقلبك وعلى لسانك. يا أخي هذا ما هو من باب، هذا من باب تحديد النية وليس من باب التلفظ بالنية. وقد سمعت بأذني رأسي والد الدكتور صالح بن حميد الشيخ عبد الله بن حميد، وأدركته وأدركه بعض الكبار السن منكم في المسجد الحرام، واحد سأله قال يا شيخ التلفظ بالنية، التلفظ بالنية ما رأيك فيها؟ لأنني أقاوم نفسي ونسياني بالتلفظ بالنية. فأجاب الشيخ عبد الله والد الدكتور صالح بن حميد، أجاب قال قال الله تبارك وتعالى قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم بنواياكم ومقاصدكم، فأنت مع ما في هذا من وسوسة عندما تقول اللهم إني نويت صلاة الظهر 4 ركعات مقتدي، كأنك تعلم من يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذكرت هذا لأنه على غير ما يذكر في الإجابة عن مثل هذه الفتوى، يقال يا شيخ نذكر النية فيقال النية محلها القلب، مباشرة عندنا الجواب موجود، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. لكن هذا أيضا زيادة فيما يتعلق بأدب تعامل العبد. جواب الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والشيخ في الحفظ آية، ولعل بعضكم الذين أدركوه سمعوه في نور على الدرب، كان يلقي عليه المذيع، يلقي عليه السؤال، يقول فلان ابن فلان من منطقة كذا يسأل كذا وكذا وكذا، يمكن 5 دقائق، وفي النهاية قبل ما يجيب الشيخ إيش يقول؟ يقول يا أخ فلان ابن فلان من منطقة كذا سؤالك تقول فيه كذا وكذا وكذا وكذا، جوابه كذا. وهذا بلا ريب يجدد لنا، حتى قال بعض طلابه يقولون كان الشيخ عبد الله بن حميد كأنه يحفظ كتاب كنز العمال للمتقي الهندي في سنن الأقوال والأفعال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فأجاب كل من علم، نعم، طيب فأجاب كل من علم، إيش قلنا للسؤال؟ يقول شيخ الإسلام وهو يريد صفق النوى، هل يلزم في عقد النية لصيام شهر رمضان كاملا أم يلزم النية لكل ليلة؟ لأن بعض الناس يقول أمس أنت نويت؟ قال لا ما نويت. قال الله يخلف عليك في اليوم، الله يخلف عليك في هذا اليوم، ما نويت. يا أخي هو أول ما رأى الهلال قال اللهم هله علينا بالأمن والإيمان، وعاقد النية أن الله لو فرض علينا 60 يوما فإيمان المؤمنين من أمثالكم، يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ولا يقولون مثل أولئك اليهود سمعنا وعصينا. وهذا من أسرار الانتصار عليهم بإذن الله، أن نكون متمسكين بديننا، أن نكون متمسكين بهذه العصمة التي يعصمنا الله بها من كيد أولئك اليهود. آخر واحد آخر واحد أبو الثوب الرصاصي، نعم، ماني سامع شيء. هل يلزم تنعقد نية صيام شهر رمضان كاملة للشهر كله أم يلزم لكل ليلة ولكل يوم نية مستقلة؟ كامل ماشي. الآن الناس إذا أرادوا أن يفروا على أنفسهم والعيد على الأبواب قال روح لتجار الجملة، الله أكبر، ما أعظم هذه التجارة بيننا وبين ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الشيء الذي فيه إجمال يبقى على إجماله، فيه إطلاق يبقى على إطلاقه، فيه تعميم يبقى على عمومه. وإذا شدد الإنسان فخص من عنده عام، قيد مطلقا، فسر ما هو أعم من تفسيره، هذا ضرب من التنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وقت فطر المسافر 98 99، وقت فطر المسافر قال: وسئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان، سئل ابن تيمية عما إذا أكل بعد أذان الصبح في رمضان ماذا يكون، فأجاب: الحمد لله. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق، دمشق هو عاش رحمه الله تعالى شطرا من حياته في دمشق وعاش شطرا من حياته في بغداد وغيرها قبل طلوع الفجر، فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن يسير، بزمن يسير. كأني به يشير إلى أن الأذان أذانان، أذان الفجر أذانان، أذان أول الذي لا يحرم ولا يحل، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول فإن هذا الأذان لا يحل صلاة الفجر ولا يحرم للسحور، كل واشرب كل واشرب كل واشرب إلى أن تتحقق الفجر أو إلى أن يؤذن. قال واحد يرفع أصبعه، قال: لا، أنا عندي احتياط، أنا أمشي على التقويم، التقويم في قبل 5 دقائق من أذان الفجر الثاني إمساكية. إيش معنى إمساكية؟ ليش سموها إمساكية؟ أنا أمسك مع هذه الإمساكية، وأهل البيت كلهم إذا أرادوا أن يشربوا قبل الفجر الثاني قال: لا حد يشرب، ترى الإمساكية تقول، الإمساكية تقول 4:30 إلا 5، 5 دقائق للاحتياط والإمساك، هذا ليس إمساكا شرعيا، ليس إمساكا شرعيا، هذا إمساك، إمساك جدولي فقط للاحتياط لكنه مو شرعي. الشرعي عندما يبدأ المؤذن يقول الله أكبر، حينها حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. سؤال: متى يلزم؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأذان أذانان، إيش قصد بالأذان بالأذانين، وما الأذان الذي يوجب الإمساك وهو الموجب لأذان صلاة الفجر؟ بسم الله، ها بسم الله، نعم تفضل يا شيخ. الأذان الأول هذا ما يؤثر لا في سحور ولا في صلاة، ما يعني تصلي برضو بعد الأذان، بعد الأذان الأول صلي، إذا ما لم تصلي الوتر صلي الشفع وصلي الوتر. نعم. الأذان الثاني وهو أذان ابن أم مكتوم هو والذي عند انبلاج الفجر وعند مشروعية صلاة الفجر، هذا الذي يحرم إيش الأكل والشرب، هو الذي يحرم به الأكل والشرب. طبعا في بعض الإخوة المتسننين، وعشنا هذا زمان يعني قبل 40 سنة عشنا في هذه البيئة، كان بعض الإخوة يمسك الكاس بالماء، الماء كده هنا في وسط الحرم، كانت دوارك، دوارك صغيرة جدا، يشرب من الدورك 1000 واحد ولا انتشر لا وباء ولا ميكروب، والآن كل واحد ما شاء الله مرستكين ومهندمين وكل واحد يشرب فيه، ومع كثرة الوسوسة صار الإنسان يصاب بالهواجس والوساوس أكثر من إصابته بالأمراض والميكروبات. لكن عندما يمشي الإنسان خلاص توكل على الله، عملت بالسبب اعقلها وتوكل يا شيخ، تريد تحج امشي اتوكل على الله، خذ المضاد والتطعيمات ها، وقول أعوذ بكلمات الله التامات، وابتعد عن أماكن الازدحام وال ها، وبسم الله توكلت على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قلت لكم شاب يعني ما تجاوز في عمر 20 أو 21، شاب من الأقرباء أول أمس خرج من البيت تعرض لحادث سيارة، حوائجه وثيابه الجديدة في الدواليب موجودة للعيد، يعدها للعيد، كفنوه غسلوه دفنوه، شاب صغير، حتى لا تنتظر تقول لا أنا أنتظر دورة التاريخ والأيام، ما أموت إلى أن يموت أبوي، أبوي موجود وجدي موجود وأبو جدي موجود وجدة جدتي موجودة، ما في، أينما تكون ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قبل سنين 2-3 سنين واحد من الممتازين، من الطلاب الممتازين يا معدل 99 قريب 199 وكسور، متخرج من الثانوية في آخر أيام الامتحان، أبواه فين يذهب؟ فين يبتعث؟ أمريكا، بريطانيا، طبيب لا مهندس، قد الدنيا، يملأ الدنيا شهرة، نملأ عيني، ولد الطبيب، ولد الحبيب، ولد المهندس. رفع واحد التلفون عليهم، فلان أبو فلان، قال نعم، قال أعظم الله أجرك، ولدك تعرض لحادث وهو ميت الآن في الثلاجة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومن أراد أن يتوب فليعجل بل فليهرول إلى الله عز وجل، فإن المرء يبعث على ما مات عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هؤلاء يستدلون بإحدى روايات البخاري: فكان عجلتي في سحوري أن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في الركعة الأولى في صلاة الفجر. وهذا طبعا لا دليل لهم عليه، لا دليل لهم عليه، لأن الأصوليين قالوا إذا تعارض ما ظاهره التعارض بين فعل رسول الله وقوله فإننا نقدم قوله، فما بالك بأفعال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم أجمعين. فإذا جاءت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نتمسك بالنص، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، خلاص ما شربت ما أكلت، خلاص ما طعمت، لكن الكأس يدك والمؤذن يؤذن، الله أكبر، أكمل الكأس ما عليك بأس، أكمل الكأس ما عليك بأس. طيب صوم الحامل صفحة 99، صوم الحامل صفحة 99، يقول رحمه الله تعالى: وسئل عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها، يعني ملازم لها، وذكر القوابل جمع قابلة، داية، داية ايش يسموها الآن، طبيبة، طبيبة، طبيبة نساء وولادة، نعم، وذكر القوابل أن المرأة تفطر، يعني يتعين عليها الفطر هذه الحامل لأجل منفعة الجنين، ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر أم لا؟ فأجاب رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها، ولو لم تخف على نفسها تخاف على جنينها، فإنها تفطر مع أنها قوية سليمة ما فيها شيء، ولا هي عطشة ولا جوعة ولا، يقول تفطر تقضي عن كل يوم يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه، يعني بإيدامه، الإيدام هو ما يؤتدم به، والآن نحن نثقلها نقول إيدام، وإلا هي الأدم والأدم، بأدمه يعني بما يؤتدم به، خبز بما يؤتدم به. الرطل كم يساوي؟ هو خمس الصاع، الصاع يساوي بالمزن المعاصر كما تقدم، بعضهم قال 2,036 هذول الفقهاء القدماء، بعضهم قال 2,075 جرام، بعضهم قال 2,500 جرام، وبعضهم قال قرابة 3,000 جرام. فلو أخرج الإنسان على سبيل الاحتياط والإبراء للذمة ما يقارب من 3 أكيال أو 3 كيلو في الفطرة، فهو إن شاء الله أتم وأكمل لأجره إن شاء الله تبارك وتعالى، أتم وأكمل لأجره. طيب إذا الرطل إذا كان يساوي خمس الصاع كم يساوي بالجرامات؟ 600 جرام، 600 جرام. سؤال، بسم الله. الحامل إذا خافت على نفسها وهي قوية قوية قوية جدا مستصحة ما فيها مرض، خافت على جنينها، تفطر ولا ما تفطر؟ بسم الله، تفطر ولا ما تفطر؟ ها؟ تفطر بسم الله، خلاص يلا بسم الله. طيب تفطر الحامل، تفطر إذا خافت على ولدها، ما خافت على نفسها، خافت على ولدها. طيب تفطر، إيش يلزم مع هذا الإفطار؟ هل يلزم قضاء وإطعام أو أحدهما فقط؟ ها، يلزم قضاء وإطعام أو أحدهما فقط؟ نعم يا شيخ، ها، قضاء تقضي هذا اليوم وتطعم. طيب تقضي وتطعم، تطعم كم؟ تطعم كم؟ يقول ابن تيمية: تطعم كم في القديم وكم يعادل في الجديد، وكم يعادل في الجديد، نعم، هو يقول ابن تيمية تطعم رطل، ايه رطل، انا قلت يعادل الان، يعادل كم؟ خمس صاع، اللي هو 600، قرابة 600 جرام، قرابة 600 جرام. بقي شيء؟ طيب قرابة 600 جرام. طيب بسم الله للأسئلة، والأسئلة أيضا سأجري وراكم، الأسئلة تطال الأسئلة، أقول الأسئلة تطال الأسئلة أيضا. بسم الله، إذا خرج المعتكف إلى المقبرة هل يبطل اعتكافه؟ ليس من مبطلات الاعتكاف، لكن ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع نقل الاتفاق بين الفقهاء على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لأمر ضروري كأداء واجب أو مستحب، لكن العلماء أكثر العلماء يقولون هذا غير مستحب للمعتكف، ليس بمستحب للمعتكف كزيارة البقيع أو زيارة القبور. نعم، هل التكبيرات في الركوع والرفع من الركوع تختلف عن تكبيرة الإحرام؟ الرفع من الركوع طبعا ما في، بالنسبة سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ما في تكبير رفع من الركوع، لكن جميع التكبيرات على نحو واحد، إن قصد الأداء وما يتعلق برفع الصوت وخفض الصوت فهو شيء واحد. وراء الإمام لا يرفع الإنسان صوته، وراء الإمام لا يرفع الإنسان صوته. إيه نعم، والحمد لله الآن المكبرات والمرددين يعني تصم آذانهم الآذان، نعم، أو أصواتهم الأذان. نعم، هل يجوز للمعلم أن يشرح للطلاب أثناء الامتحان؟ سؤال غريب، يعني يشرح السؤال، يشرح الجواب، ما يحل، وهذا من الخيانة وليس من الأمانة، وليس من الأمانة. يشرح السؤال ليزيل الغموض فيه، ما في مشكلة، لأنه بعضه عنده إيماء عجيب، يكون متفق مع التلميذ وبعدين يقول أنا ترى أنا ما أغشش، أنا ما ألقن، لكن انتبه، الحر تكفيه الإشارة في رموز معينة، العصر عصر رموز وترميز، هذا ليس من الأمانة بل هو من الخيانة. أين ينظر المصلي إذا كان يصلي عند الكعبة المشرفة؟ هل ينظر إلى موضع السجود أو الكعبة؟ ينظر إلى موضع السجود، لا ينظر إلى الكعبة. وكل ما روي أنه من نظر إلى الكعبة في طواف أو جلوس وانتظار للصلاة أو صلاة ما روي لا يصح منه شيء البتة، خذ هذا وضع رجليك في إباء بارد، ما يصح في النظر إلى الكعبة عبادة البتة. لكن الإنسان بلا ريب أن الإنسان المؤمن يزداد إيمانا بالنظر إلى الكعبة، لكن ليس لأنه ورد عن رسول الله نص في هذا. ما حكم تخصيص الأماكن في المسجد الحرام لبعض الناس؟ بعض الناس، هو يقول بعض الناس، يقول التخصيص لبعض الناس، التخصيص لبعض الناس، قل أعوذ برب الناس. إذا كان تخصيصا المراد به أن هؤلاء الناس يخاف من أن يمسوا بسوء ولا يأتون إلا بعد فترة وأخرى، يخص لهم بعض الأماكن، هذا ما في مشكلة، ما في مشكلة من الناحية الأمنية، ونحن ما نتناول هذا من الجانب الأمني، لكن واحد عنده مكان موروث أبا عن جد، ما حد يصلي في المكان هذا، وإذا جيت أنا صليت يلتفت وينظر ويكفهر ويغضب ويقوم ويجلس، إيش بخير إن شاء الله، إيش به هذا الرجال، إيش فيه هذا؟ قال هذا أنت جلست مكانه، عجيب يا أخي. هذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل في المكان كما يوطن للبعير، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل مكانا في المسجد كما يوطن للبعير. فإن قال قائل نعتكف، هذا شيء يعني للضرورة، الاعتكاف والمكان المحدد للازدحام، لأنك لو قمت، شوف اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون في الجهة اليمنى، بعض الإخوة من المعتكفين قاموا يتضاربون بالأيدي، ليش؟ واحد قام وما ونسي، ما ترك شيء، لا سجاد ولا شيء، جاء اثنين ثلاثة ناموا بداله، فصارت مقتلة. وإن يا أخي الاعتكاف مستحب أو سنة مؤكدة يا أخي. السباب والشتيمة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا بد أن يعي الإنسان، لا يكمل فقه أحدكم كما قال الفاروق رضي الله عنه حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. يقول إذن لا يخص الإنسان مكان معين، اللهم إلا إيش للضرورة، انتقض وضوءه راح يتوضى يرجع هو أحق به بهذا المكان، معتكف يخاف أن يخرج يعني ما يجد مكانا للازدحام ما في حرج، لكن الأصل ألا يحجز الإنسان مكان، الحجز هذا ما هو طيب وليس من السنة. يقول ما حكم مشاهدة كأس العالم وهل يدخل ذلك في الولاء والبراء؟ إذا كانت المشاهدة مصحوبة بمحبة اللاعبين أيا كانت أسماؤهم وألقابهم مال القلب إليهم إلى درجة أنه يحب إخوانه في البيت الواحد ويبغضه لأنهم لا يحبون معشوقه ولا أقول معبوده، هذا بلا ريب أنه قد ينقض أصلا من أصول العقيدة في قلبه، وهو ما ورد في البخاري إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. شوف الآن الفلاين فيها فلان، ها السراويل فيها فلان، ولا الجزم أكرمكم الله فيها فلان، ولا البيت تدخل صور فلان فلان، هذا إيش درجة المحبة في القلب؟ إذا كان درجة المحبة في القلب تساوي أو 100% نسفت العقيدة، لأن الله عز وجل عد المشركين مشركين لا لأنهم يحبون ويحبون مع الخيل يا شجرة، لا لأنهم ساووا شركاءهم في المحبة، لا لأنهم يحبون شركاءهم ولا يحبون الله بالكلية، بل لأنهم ساووهم. قال الله تبارك وتعالى ومن إيش قال الله تبارك وتعالى بسم الله إيش قال الله تبارك وتعالى لا أصبر إيش قال الله تبارك وتعالى من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب وهذه قضية خطيرة، ترى واحد يخاف على نفسه، أنت تحب الله؟ أنت تحب الله؟ نعم أحب الله. تحب زوجتك؟ نعم أحب زوجتي. تحب مالك؟ نعم أحب مالي. في سؤال مهم هنا جدا، هذا كلنا نجيب على بهذا الجواب، كم النسبة المئوية لمحبة الله ولمحبة هذه الأشياء وهؤلاء الأشخاص في قلبك؟ في ناس يرفعون أيديهم وهذا عجب، أقول أنا أتعجب من رفع اليد، هل تتمكن من قياس النسبة المئوية للمحبة في قلبك؟ بسم الله، لا أصبر، هل تتمكن من قياس المحبة بنسبة مئوية قياسية لربك ولما تحب ولمن تحب؟ ها؟ ارفع صوتك، إيش يقول؟ لا. طيب عجيب، لا نعم، لا بالإطلاق خطأ، نعم بالإطلاق خطأ. الأخ يجاهد مجاهدة، أقول لمجاهدته والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ها الجواب، شوف السؤال، الجواب يا أخواننا، نعم لا نفي بالإطلاق ولا إثبات بالإطلاق، لكن نعم المسلم المؤمن على نفسه وعلى قلبه بصيرا مع اعتقاده أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نعم ممكن يقيس النسبة المئوية، فإذا قالت له زوجته والله العيد على الأبواب أبغى أتنمص أجمل كده إيش يسموه الحاجب منتشر شوي ما هو شيء جميل، ودحين العيد على الأبواب رمضان مع السلامة يا رمضان أهلا وسهلا يا عيد، قالت تبغى تتنمص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، والزوج يريد جمالا أخاذا، ها هل يستطيع أن يقيس محبته لله ومحبته لزوجته ها هنا أو لا يستطيع أن يقيس؟ كمل الجميلة، يستطيع ولا ما يستطيع يقيس؟ كيف يقيس؟ ها خذ خلاص يا شيخ جزاك الله خير، يقول يا زوجتي العزيزة والله إني لأحبك ولكن النبي لعن، واللعن الطرد من رحمة الله، والله أنت جميلة في عيني هكذا، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، لا تتنمصي والله تتحولين قبيحة، لأني لا أطيق امرأة تتجمل وتنال لعنات من رب الأرض والسماوات، لعن الله النامصات والمتنمصات، في آخر الحديث المغيرات خلق الله للحسن. مثال ثاني لقياس نسبة محبتك لله ومحبتك لزوجتك ولولدك ولمالك ولعقارك وسياراتك ولأصحابك، بسم الله، مثال ثاني هذا الأمر مهم، ترى مهم، يعني الواحد في قلبه حب حب حب حب أشياء سلسلة، ها سلسلة محبة، لكن كم النسبة المئوية لله وكم النسبة المئوية لهؤلاء ولهذه؟ ها مثال ثاني. نعم يا شيخ، نعم، لا سيما إذا كبر وتضخم المبلغ المخرج في الزكاة. بعض الناس يقول لا إله إلا الله، الزكاة بلغت ألوف. طيب وإنت الله عز وجل كم أعطاك؟ كم أعطاك وكم أخذ منك؟ كم أعطاك وكم أخذ منك؟ أبذل، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. مثال ثالث لأهمية هذا الموضوع. نعم يا شيخ، صلاة الجماعة، وفي صلاة جماعة وقيمة للصلاة ومباراة كأس العالم حامية حامية، وفي النهاية جاءت على غير مراد العاشقين والعاشقات، وفي النهاية جاءت على خلاف ما يريد العاشقين والعاشقات والمتيمين، ها بل بعضهم بكى. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. مثال في محله، مثال في محله، من كانت نسبة محبة الله في قلبه، إيش كورة إيش كورة، ها إيش خوف من أحد؟ بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. واحد يقول لي يا أخي أنت أكثرت من الكلام عن الروافض، أخاف. يا شيخ شوف، لا بد من البذل، والبذل مو بس فلوس وكتاب، أرواح لا بد أن تبذل ومهج ودماء في سبيل الله عز في علاه، ليحيا دين الله عز وجل. نعم هناك خونة غدارون، ما في من طلابنا هنا يذهبون لا بدكتوراه ولا ماجستير ولا بكالوريوس هناك، ويبدأ دعوة إلى أهل السنة والجماعة إلا يغتالوه يصفوه. لكن لله الحمد والمنة، نحن بين أيدي بين أقوام وبين أظهر أقوام كبارا وصغارا يؤيدون ويعينون إن شاء الله. فلماذا لا نصدع بالحق؟ لماذا لا نصدع بالحق؟ الأخ جزاه الله خير متخوف زيادة على اللزوم، قال أخاف أن نروح يجرون وراء الشيخ هناك وراه في المواقف. سبحان الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كثير يريدون أن يوفروا لحاهم، لكن يخافون من أن تبكي المرأة في البيت وتقول صدمتني هدمتني أوحشتني. وراء كل عظيم امرأة، وراء كل سقطة امرأة وجميلة. ما معنى الآية ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟ يعني ثلة من الأولين قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقليل أو ثلة من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سجد الإنسان يضع أطراف أصابعه على الأرض، وهذا ركن ليس بركن، هذا بواجب، فإذا أخل بهذا ورفع رجليه أصابع رجليه أخل بواجب ونقص أجر صلاته، لكن صلاته صحيحة، لكن صلاته صحيحة. طيب ما الواجب الذي يجب على المسلم في نصرة إخوانه في غزة؟ وهل يأثم المسلم إذا ما اهتم بأمرهم؟ الواجب الآن الذي في مكنتنا وقدرتنا واستطاعتنا، الواجب الذي في مكنتنا أن ندعو لهم، أن ندعو لهم في كل وقت وفي كل حين وفي كل مقام. الواجب الثاني أنه إذا فتحت، انتبه لكلامي هذا، إذا فتحت قناة مشروعة غير ممنوعة أبذل، فمن جهز غازيا فقد غزا. أقوام يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا أخي لا تخذلهم لا بدعاء ولا بدعم، لكن عن طريق القنوات المشروعة. لكن القنوات الملفوفة والملتوية هذه تضر، وتضرب بها الدعوة أكثر من أن تنفع. واحد يعيد الكلام هذا، بسم الله، ثلاثة يعيدون الكلام هذا لتثبيته، ثلاثة يعيدون حتى لو واحد لا يخرج يقول والله هذا، يقول هلموا إلى، ما قلت هلموا، ها لا تورطني، ما قلت هلموا. لذلك ثلاثة أجوبة، ثلاثة شهود، مو شاهدين، ثلاثة شهود، بل أربعة أجوبة. واحد بسم الله، وارفع صوتك كده، ارفع صوتك واجهر، ها ندعو لهم. نعم. اثنين، خلاص يكفيك، بسم الله. الامر الثاني، ها يا شيخ، نعم، بالطرق المشروعة عبر القنوات المشروعة، ندعمهم بالطرق المشروعة عبر القنوات المشروعة. مثل ايش مشروعة؟ ابوي وجدي بيجمعون في البيت إعانات ودعم ويسربوها من تحت الأرض. أبويا أبويا وجدي وجد جدي مشروعة ولا ممنوعة؟ عبر القنوات النظامية المشروعة التي يأذن بها ولي أمر المسلمين الذي يحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت قناة مشروعة أعلن عنها بسم الله، أبذلوا واستنفر الناس، ومن جهز غازيا فقد غزا. طيب ها مثبت، مثبت ثاني. نعم يا شيخ أبو الشماخ. يا ليتني أسمعك، والله ماني سامع ولا كلمة. دعاء بسم الله، دعاء ودعم عبر القنوات المشروعة، دعاء ودعم عبر القنوات المشروعة. طيب مثبت ثالث، مثبت ثالث. ها أبو نظارة سوداء أبو شماخ، ها الدعاء لهم والدعم عبر القنوات المشروعة والموثوق بها، عبر القنوات المشروعة والموثوق بها. نعم. طيب يقول ظهر في الآونة الأخيرة تعليقه على السيارات أو ديكورات على شكل بعض بعض يقول الأشياء الأمريكية والبريطانية في البنطلونات والفنايل، ما رأيك بمثل هذا؟ هذا إذا كان مجرد شعار وكان يحمل هذا الشعار صليبا أو أنه من أخص ما يتدين به أولئك القوم، هذا فيه تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم وهو مكروه أو حرام، حرام. لكن إذا كان مقرونا بميل القلب إليهم، أنه ما رفع هذا الشعار إلا لأنه قد مال قلبه إليهم، فهذا أمره خطير، يعني لربما ارتكب ناقضا من النواقض، لأن الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن أعظم موالاتهم محبتهم، من أعظم موالاتهم محبتهم. طيب معاملة أهل الذمة لا تبدأ أهل الذمة بالسلام، معاملة الرسول مع اليهود، تتعامل معهم لتجلبهم إلى الإسلام ما في بأس، لكن تتعامل والقلب يميل، فمعناه أنك قد نقضت قاعدة من قواعد الدين، انتبه لهذا. واحد يلخص الكلام هذا، كم بقي يا شيخ؟ ثلاثة. طيب واحد يلخص هذه المسألة العقدية لأنها ضرورية ومهمة جدا وخطيرة، إيش قلت أنا؟ واحد يرفع علم لبلدة من البلدان الغربية أو يضع صورة من صورة اللاعبين، فيها قسمان فيما يتعلق بالحكم، الحكم منقسم إلى قسمين. نعم يا أخي أنت الشاب الشباب، نعم القسمان، معلقة معتقد بها نسف قضية الولاء والبراء، نسف قضية الولاء والبراء وهي من أوثق عرى الإيمان، لكن مجرد تعليقها أو فلنة فلنة فيها اسم أو فيها صورة، بلا ريب أنه مرتكب لشيء حرام، لكنه لا يصل إلى شرخ أو جرح كالأول في العقيدة، كالأول في العقيدة. يقول الرجاء إلقاء كلمة عن البصق بالطريق العام، في أحد يبصق في الطريق العام؟ في أحد يبصق في الطريق العام يا أخوانا؟ بلا ريب أن هذا من التقذير. عندك يا أخي عندك مناديل الآن، مناديل بأبخس الأسعار، ابصق في المنديل وضعها في المكان المخصص بها. وأسوأ من هذا أن بعض الناس إذا أنت صفوف متراصة صفوف السيارات، يفتح السيارة ويحط نخامة شديدة كده، هذا سوء أدب، ليس من الخلق. فإذا صدر من إنسان يعني ظاهره ولا يتوسم فيه تطبيق السنة مثل هذا، ما هو صحيح. أقول ما هو صحيح، أخفض صوتك بالبصاق والنخامة، وضعها في لا تستقبل بها القبلة ولا عن اليمين ولكن عن جهة اليسار، وضعها في المنديل، والمنديل مو ترميلنا هو هنا وتقول فيه عمال نظافة، وإيش شغلت عمال النظافة؟ أنا أنفع عمال النظافة عشان ينظفوا. يا أخي حطها في جيبك بارك الله فيك. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هل يجب علي اتباع أحد الأئمة الأربعة أم لا؟ لا يجب، مع مشروعية وجواز أن يتمذهب الإنسان بأي مذهب شاء بشرط أساسي، لا قول مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك كن حنفيا، كن شافعيا، كن مالكيا، كن حنبليا، كن ظاهريا، كل من أهل الحديث لا مذهب فكان ماذا؟ أما تيجي تألف لكتاب اللا مذهبية هي الخطر فاحذروها، إيش خطر؟ إيش خطر؟ هذا نشأ على القرآن وعلى السنة، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويأخذ بالعلماء الكبار أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والعلماء والمشايخ الكبار، يأخذ الراجح ويترك المرجوح وبالدليل. ليش تلزم خلق الله وتقول لابد يجب يجب؟ وأشد من هذا نكاية من يربط التمذهب بالخروج، إذا لم تتمذهب بمذهب أهل البلد فأنت خارجي. هذا كلام باطل باطل باطل، ولكن يستحسن ولكن يستحسن للم شمل المسلمين والمحافظة على كلمتهم والفتاوى التي تتردد فيهم أن تتمذهب بمذهب أهل البلد، لكن يجب بأي كتاب أم بأية سنة، لكن لك أن تتمذهب. نزلت عند مالكية تدرس فقه المالكية تحفظ متنا في المالكية ما في مشكلة، لكن إذا جاء نص عن المالكية مصادم لقول خير البرية يضرب عرض الحائط. مالك رحمه الله تعالى نفسه كان يستفتى إيش رأي أبا عبد الله مالك إمام دار الهجرة وإيش رأيه في تخليل الأصابع بالخنصر، قال ما حد يخلل، لا حد يخلل أصابع رجليه بالخنصر. فدنا منه واحد من طلابه، شوف الكياسة، ما هو هذا الطالب راح جمع له 10 و20 و100 جماعة عبد الله بن وهب، جماعة الوهبيين، عبد الله بن وهب أحد طلابه، شوف قال: فانتظرت حتى انفض الناس من حول مالك، انتظرت حتى انفض الناس من حول مالك، فقلت يا إمام في سنة؟ قال: سنة سنة في التخليل؟ قال: قلت نعم في سنة. حدثني الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة عن فلان الحارثي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخلل بخنصره أصابع قدميه حين الوضوء. إيش قال مالك؟ قال: أفا صغير من الطلاب وجاي يعلمه كبير، والله آخر زمان، هذا مكابرة تكبر، ما كان هذا هكذا مالك رحمه الله. قال: والله إنه لحديث حسن، مباشرة حسن، لأن السند الإسناد من الدين، والله إنه لحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قال عبد الله بن وهب: فجاءه رجل يستفتي إيش رأيك في تخليل الأصابع؟ قال: تخليل الأصابع سنة، روى فلان عن فلان عن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله. ما أعظم هذا الإنصاف، ما أعظم هذا العدل الذي يقرب العبد إلى الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. تجاوزنا، أقول تجاوزنا بكثير، لكن هذا القليل الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعله كثيرا عنده، فالله تبارك وتعالى أجود الأجودين وأرحم الراحمين، هو رب العالمين، يقبل من عباده القليل ويثيبهم عليه بالكثير. وهذا حسن ظننا بربنا، لأننا مقصرون محسرون مذنبون، لم نأتي بشيء يمكن أن يكون هو الشيء المطلوب، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا لليلة القدر من المدركين، اللهم اغفر خطايانا دقها وجلها، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وأسأل الله أن يجمعني وإياكم كما جمعنا في مثل هذا الموطن الطاهر الطيب في كل وقت وفي كل حين، فإن لم يكن إلا في جنة عدن، فاللهم اجمعني والحاضرين في الفردوس الأعلى، واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين مع 70,000، برحمتك يا أرحم الراحمين مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.